بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دعوة الوالدين. إيش عنوان الدرس؟ قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن، قد يمستجاب لهن، لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. هذا الحديث حسنه أكثر أهل العلم، والألباني حسنه هنا وفي غير هذا من كتبه، في بعضها كان قد ضعفه ثم تراجع عن ذلك. وهذا الحديث قد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هو عند البيهقي في السنن، وقد أخرجه أحمد من حديث عقبة ابن عامر، وقد جاء من حديث أم حكيم عند ابن ماجة وغيره، وهو مشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه. من يعيد علينا ذكر الحديث؟ من يعيد علينا ذكر الحديث؟ قم يا بني. قال: دعوة المظلوم، ذكر المناوي رحمه الله. قال: أما الاستجابة لدعوة المظلوم فلأنه ظلم وقهر، والله مع المظلوم وعلى الظالم، تدور الدوائر في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي أكمل، إن الله أكمل ليملي أكمل للظالم حتى أكمل، إذا أخذه أكمل لم يفلته. رواه من؟ البخاري ومسلم. من حديث من؟ من حديث أبي موسى الأشعري. وأما في الآخرة قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم أكمل، فإن الظلم ظلمات أكمل. هو متفق عليه من حديث ابن عمر بلفظ: الظلم ظلمات يوم القيامة. وجاء من حديث جابر: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال: دعوة المظلوم، وقد جاءت أحاديث في شأن دعوة المظلوم، وفيها أنها تصعد إلى الله كأنها شرارة، وأن الله يفتح لها أبواب السماء، وأنها تصل ولها دوي عند العرش، وأن الله يقول: لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. فنعوذ بالله من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال: ودعوة المسافر، ذكر المناوي أن المسافر تستجاب دعوته لغربته وما يكون فيه من معاناة السفر وشدائده، فمن تعدى عليه فدعا عليه يخشى أن تستجاب الدعوة وأن يصاب بها المعتدي. قال: ودعوة الوالدين على ولدهما، دعوة الوالدين على ولدهما لعظم حقهما عليه ولما لهما من البر والإحسان عليه على الولد، ولأن الأبوين في الغالب يصبران على الولد ويتحملان ويبذلان ويدعوان للولد إلى غير ذلك. فإذا وجد أن الولد هذا ما فيه خير فهنا تتحول القلوب عما كانت عليه إلى أن يغضبا على الولد ويحصل منهما الدعاء على الولد. ودعوة الوالدين مما تستجاب خصوصا إذا كانا مظلومين، إذا ظلما من قبل الأولاد، فالأولاد المطلوب التحرز من أن يتسببا في دعوة الوالدين عليهما. وما أكثر ما نسمع من حوادث وقصص في بسبب دعوة الوالدين أو أحدهما على بعض الأولاد. وسيأتي هنا ذكر بعض الشيء ما ذكره البخاري رحمه الله. على كل دعوة الوالدين تكون مستجابة عند الله أعظم إن كانا صالحين، إن كانا صالحين وحصل الظلم لهما من قبل الولد فهنا يخشى من تحطيم الولد، من تحطيم الولد. نعرف أحد الخيرين أهل السنة أنه كان معه ولد في مرحلة الشباب ولكنه في غاية من الطيش، فقال أسأل الله أن يسلط عليك سيارة. جاء الولد ويسوق سيارة صغيرة فدخل تحت نار التريلات وكسرت له العمود الفقري وبقي عمر وهو في العلاج والتداوي إلى آخره. فنعوذ بالله من الفتن. أيضا دعوة الوالد والوالدين للأولاد، دعوة الوالدين للأولاد، عندنا دعوة على الأولاد ودعوة للأولاد شأنها عظيم. إذا دعوة الوالدان للأولاد بالخير والصلاح ففيها خير عظيم، فيها خير عظيم. فلهذا ينبغي للأبناء أن يطالبوا الآباء والأمهات بالدعاء لهما بتسهيل الأرزاق، إصلاح الأعمال، وبالتوفيق من الله إلى غير ذلك. وأيضا بالمقابل دعوة الوالد، دعوة الولد للوالدين أيضا مقبولة عند الله إن كان الأولاد صالحين، إن كان الأولاد صالحين. فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم أكمل انقطع عمله إلا أكمل من ثلاث: علم ينتفع به أكمل، أو صدقة جارية، أو ولد صالح أكمل. يدعو له إذا كان الولد فيه صلاح، إذا كان الولد فيه صلاحا وهو يدعو لأبويه فهذا مما يرجى أن يستجيب الله له، خصوصا إذا كان الأبوان قد ماتا وهو يدعو لهما بالمغفرة والرحمة. فقد جاء من حديث أبي هريرة عند الحاكم وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ترفع درجة الوالدين في الآخرة. إيش سمعتم يا رجال؟ ترفع درجة أكمل الوالدين أكمل في الآخرة، فيقولان: بما أعطينا هذه؟ رفعت درجاتنا هذا إلى هذا المستوى الرفيع، بما أعطينا هذه؟ فيقال لهما: باستغفار ولدكما لكما، أي طلبه المغفرة لهما، اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما، هذا استجاب الله هذا الدعاء فأعطي الوالدان من الدرجات العالية في الجنة ما أعطي. إذا من باب البر بارك الله فيكم نقول لطلابنا حفظهم الله ولأبنائنا أصلحهم الله الدعاء للوالدين، خصوصا إذا كان قد ارتحل عن هذه الحياة وصار في دار البرزخ، فإنهما ينتظران الحسنة الواحدة، ينتظران الخير، التسبب في زيادة نجاتهما وتفريج كرباتهما. فالمطلوب هو هذا الاهتمام بالدعاء للوالدين، خصوصا من كان قد مات، والله المستعان. قال الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة الألباني حذف الأسانيد قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج. قيل يا نبي الله وما صاحب جريج؟ قال فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة الله، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه يوما فقالت يا جريج وهو يصلي، فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي، فراى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه أمي وصلاتي، فراى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثالثة فقال أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات، ثم انصرفت. فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، فقال ممن؟ قالوا من جريج. قال أصاحب الصومعة؟ قالوا نعم. قالت نعم. قال اهدموا صومعته واتوني به، فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به، فمر به على المومسة فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس، فقال الملك ما لك؟ ما تزعم هذه؟ قال ما تزعم؟ قال تزعم أن ولدها منك؟ قال أنت تزعمين؟ قالت نعم. قال أين هذا الصغير؟ قال هو ذا في حجرها. فأقبل عليه فقال من أبوك؟ راعي البقر. قال الملك أتجعل صومعتك؟ أنجعل صومعتك. فقال من أبوك؟ قال راعي البقر. قال الملك أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال لا. قال من فضة؟ قال لا. قال فما نجعلها؟ قال ردوها كما كانت. قال فما الذي تبسمت؟ قال أمرا عرفته، أدركتني دعوة أمي. ثم أخبرهم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سمعتم يا رجال؟ سمعتم يا رجال؟ هذه القصة متفقون عليها. قال هنا ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى ابن مريم، صح أن نقول ابن وابن، وصاحب جريج. قيل يا نبي الله وما صاحب جريج؟ قد جاءت أحاديث أنه تكلم زيادة على هذين. فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة الله، الرهبنة هذه حق النصارى، تبع النصارى يبنون الكنائس، ويوجد أشخاص يتفرغون العبادة المبتدعة الشركيات في هذه الصوامع، ويحصل في بعض الأحيان أن يكون معهم نساء، يكون الرجال والنساء بدون زواج، إما شباب وإما بدون زواج، ولو كانوا قد صار سنهم متوسطا، فكثير ما ينتشر الزنا. فدجاجلة النصارى من الأساقفة وأمثالهم جاءوا لهم بحيل من أجل أن يستباح هذا الزنا بطريقة باسم الدين، فسموه الزنا المقدس، سموه الزنا المقدس. فالذي يأتي إلى الكنيسة ويزني بإحدى الراهبات هذا زنا مقدس، ولا يذهب إلى الشوارع ويذهب إلى المقاهي ويزني له بإمرأة، قال هذا زنا. ما سمعت؟ انظر يعني الحيل وصناعة الشر وإظهار الشر والرذائل بمنزلة الفضائل. قال فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة الله، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة، في البخاري ومسلم راعي غنم، يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف للراعي، يعني تأتي إليه وزني بها، فأتت أمه يوما فقالت يا جريج. أم جريج جاءت تزور جريجا، الأم ما كان لها تعلق ابنها وسؤال عن ابنها ومتابعة لأمور ابنها، وتحب أن تراه تحب أن تسمع كلامه، تحب أن تقدر تسمعه. هذا شأن الأم، هذا شأن الأم. والولد قد يكون لا هم له بهذا، لا يريد يرى أمه، ولا يريد يسمع صوتها، ولا يريد أن يسمعها، ولا يريد أن يسمع لها، ولا أن يطيعها. هذا حال الأولاد إلا من أصلحه الله. فهنا أتته أمه يوما تزوره إلى الصومعة، فقالت يا جري، وهو يصلي. معروف أن العبادة المبتدعة عند النصارى الإكثار من الصلوات، الإكثار من الصلوات المبتدعة والقائمة على الشرك. وهو يصلي، فقال في نفسه ويصلي أمي وصلاتي، أي من أقدم، من أقدم أمي أم أقدم صلاتي. هو راغب في الصلاة لأنه صمع، هذا شغله ووظيفته الصلاة، أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، يعني أنه يستمر في صلاته ولا يستجيب لنداء أمه ويؤثر صلاته. ثم صرخت به الثانية، فقال في نفسه أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، يعني هو كما سمعت يسمع نداء أمه ويتألم، يريد أن يجيبها، هي أمه، ما هو منكر لحقها ومكانتها، لكن يرى أن شأن الصلاة أعظم. قال فرأى أن يؤثر صلاته. ثم صرخت به الثالثة، فقال أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها تكلم علماء الإسلام على مسألة ما لو دعت الأم ولدها وهو في الصلاة، أيجيبها ويترك الصلاة، أم أنه ينتهي من الصلاة ويجيبها؟ خلاصة المسألة هذه أن جمهور أهل العلم يرون إن كانت الصلاة نافلة، إن كانت الصلاة نافلة فيجب عليه أن يجيب أمه ويترك الصلاة، يترك الصلاة، يخرج من صلاته ويجيب أمه. إن كانت الصلاة فريضة أتم صلاته وأجاب أمه، أتم صلاته وأجاب أمه. وهذا الذي قالوه هو يعني أحسن الأقوال، أحسن الأقوال، لأن صلاة النافلة مستحبة والاستجابة للوالدة واجبة، الاستجابة للأم واجبة، فيقدم الواجب على المستحب، بخلاف لو كانت الصلاة فريضة فإنها حق الله أوكد وأوجب وأقدم. فريضة حق لله، هو أعظم من حق الأم ومقدم على حق الأم. قال فلما لم يجبها، هنالك حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو كان جريج فقيها عالما لقدم إجابة أمه أولى من عبادة ربه، لقدم إجابة أمه أولى من عبادة ربه. والحديث هذا ضعيف. كذلك أيضا جاء حديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دعتك أمك فأجبها وإذا دعاك أبوك فلا تجبه. أيضا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، هو ينافي ما هنالك من الأدلة. فلما لم يجبها قالت لا أماتك الله يا جري، هذا هو الدعاء الآن، لا أماتك الله يا جري حتى تنظر في وجه المومسات. المومسات أي الزانيات، الزواني. الرجل جري رجل عابد صالح في داخل صومعته، لا يرى ما عند الناس ولا ما في أوساط الناس من أنواع الفتن، فهي يظهر من كلامها أن الزنا منتشر، أن الزنا منتشر وأن الأمر هذا متفشي، فهي تدعو عليه أن يعاقب بأن يرى من لا يحب أن يراه، بأن يرى من لا يحب أن يراه. المؤمن لا يحب سماع المنكرات فضلا عن أن يراها، ولا يحب أن يراها فضلا عن أن يقترب منها، ولا يحب أن يقترب منها لما يعلم ما فيها من الافتتان. فقالت: لا أماتك الله يا جريج. لا إله إلا الله. ذكر شيخنا الوادع رحمه الله أن امرأتين من اليمن اجتمعتا، كل واحدة تشكي على الأخرى ولدها، فقالت الأولى: أما ابني فيسمع الكلام من هذه الأذن ويخرجه من الأذن الثانية. فقالت الثانية: أما ابني فلا يسمع من هنا ولا يخرج من هنا. قال هنا ثم انصرفت، فأتي الملك بالمرأة ولدت. الآن اشتكوا بالجريج المرأة التي ولدت، ذهبت قد يعني هيئت لها الدعوة المكذوبة وبرمت الحيلة ومكر بجريج، فجاءت المرأة إلى الملك تدعي أن جريجا قد زنى بها. فأتي الملك بتلك المرأة ولدت وهي تحمل ولدها معها، فقال: ممن؟ يعني ممن هذا الولد؟ من أبوه؟ قالت: من جريج. قال: أصاحب الصومعة؟ يعني كأن جريجا له سمعة بين الناس، وكان المعتاد وربما لا يزال الآن أن أصحاب الكنائس هؤلاء يتعبدون لهم ما يتعبدون، وفي يوم من السنة كلها يعمل لأصحاب الكنائس على مختلف أماكن الناس، مثلا في المكان الفلاني يعمل اجتماع كبير واحتفال لهؤلاء المتعبدين في الكنائس ويمدحون ويثنى عليهم، باب يعني الطريقة التنصيرية والنصرانية. ولهذا ذكروا أن رجلا من النصارى تعرف على الإسلام فقال لأحد المسلمين: هنيئا لك، هنيئا لك، أنت محمدي؟ أي من أمة محمد. قال: نعم. قال له: هنيئا لك الجنة، أما نحن ما معنا إلا يوم في السنة، أما نحن ما معنا إلا يوم في السنة، معنى أن اليوم ذاك يعظمونهم وبعدها لا جنة ولا كذا، لما يعلمون ما يوجد في ديانتهم من الشرك والضلالات. قالت: من جريج. قال: أصاحب الصومعة؟ قالت: نعم. قال: اهدموا صومعته وأتوني به. لو جاءت تشتكي أنه زاني من جملة الزناة وضائع من جملة الضائعين، ما كان، بل ما ستشتكي، هذا أمر منتشر متفشي. لكن لما كان الدعوة الآن بجريج الصالح، هذا أمر كبير عليه، رجل صالح يفعل هذه الجريمة، رجل صالح، ولا يعرفون كم فاعلين لهذه الجريمة من السقط والفسقة والفجرة، لكن كما سمعت ذنب الصالح يستعظم، ذنب الصالح يستعظم عند الناس. قال: اهدموا صومعته وأتوني به. والملك هنا تعجل، والمطلوب أنه يأتي به ويسمع من أجل يعرف يعني صحة الدعوة أو بطلانها، لكن تعجل بهذه العقوبة. قال: فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت. والناس الذين ما يحبون الخير إذا سمعوا أن صاحب الخير والذي يحذرهم من الشر قد وقع عليه شيء يفرحون، أيما فرح يفرحون، ويعني يتمنون أن يعني أن يمسح به الأرض. قال هنا: فهدموا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل. يعني هنا ما في كلام، هنا في أمور يعني حاسمة في أمر الزنا. قال: فجعلوا يده إلى عنقه بحبل ثم انطلق به، فمر به على المومسات فرآهن فتبسم. يعني أماكن يتواجد فيه الزواني، أماكن يتواجد فيه النساء الزواني. قال: فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس. هذا جريج العابد العابد العابد العابد، وكل واحد يعني فرصة أن يتكلم بملء به وأن يطعن ويقدح ويسب. قال: وهن ينظرن إليه في الناس. فقال الملك: ما تزعم هذه، هذه المشتكية بأن جريج قد زنى بها، ما تزعم هذه؟ قال: ما تزعم، هو يسأل جريج، يقول له: ما تقول هذه فيك؟ قال له: ما تقول؟ قال: تزعم أن ولدها منك. قال: أنت تزعمين؟ أي هذا الخبر؟ قالت: نعم. قال: أين هذا الصغير، الطفل، أين هذا الصغير؟ قال: هو ذا في حجرها. فأقبل عليه فقال: من أبوك؟ في البخاري وغيره أنه قام وصلى ركعتين، أنه قام توضأ وصلى ركعتين ودعا الله أن الله عز وجل يفرج عنه، وأن الله عز وجل يفضح من كذب عليه ومن افترى عليه. قال: فأقبل عليه فقال: من أبوك؟ كذلك قد جاء أنه جعل يطعن، يطعن في بطن الطفل ويقول له: من أبوك؟ من أبوك؟ قال: راعي البقر. هذا الطفل تكلم، قال: أبي راعي البقر. الآن جاءت الفضيحة. قال: راعي البقر. قال الملك: أنجعل صومعتك من ذهب؟ بمعنى أنهم قد كذبوا عليك واحتالوا ورموا فيما أنت منه بريء، ما بقي إلا أننا نكرمك ونردك حيث ما كنت. وهم يحترمون يحترمون أصحاب الكنائس ما لم تأتي منهم مثل هذه الجرائم. قال: أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قال: من فضة؟ قال: لا. قال: فما نجعلها؟ قال: ردوها كما كانت. لا إله إلا الله. الراهب هذا عنده من الأدب وعنده من الهدوء ما ترى. فيعني أولا لم يحصل عنده، عنده ثقة بالله عز وجل، أن الله عز وجل الفرج والمخرج بيده سبحانه وتعالى. كذلك أيضا لما افتضحت المرأة هذه ومن كان معها وانتصر عليهم، لم يجعل هذا مجال للأخذ والرد مع الملك، يقول له: أنت ليش تخرب صومعتي وكذا، مع أنه فعلا الملك قد اعتدى حيث بادر إلى خرب إلى هدم الصومعة بدون يعني برهان استند إليه، لكنه استعمل الأدب والهدوء وغرضه يرجع يعبد الله عز وجل في نظره. قال: فما نجعلها؟ قال: ردوها كما كانت. قال: فما الذي تبسمت؟ قال: أمرا عرفته، أدركتني دعوة أمي. ثم أخبرهم، أخبرهم بدعوة أمه، أخبرهم بدعوة أمه. فالبخاري أورد هذه القصة شاهدا كما سمعت لأن دعوة الأم تستجاب، وهكذا الأب. وهنا سؤال: إذا كان الأبوان، إذا دعا الأبوان على الولد وهما غير صالحين لكنهما مظلومان، أتستجاب الدعوة؟ أتستجاب دعوتهما أم لا؟ قم: نعم تستجاب، لوجود الظلم، لوجود الظلم. إذا دعوا الأبوان على الولد وهما مخطئان والولد مصيب، أتستجاب دعوتهما أم لا تستجاب؟ لا تستجاب، لا تستجاب دعوتهما، لأن الله يستجيب لمن ظلم ولمن دعا وهو محق، أما من كان مبطلا فلا، لا يستجيب الله له كما سمعت. كذلك أيضا إذا دعا الأبوان على الولد من باب التعجل، من باب التعجل بعض الآباء والأمهات أدنى شيء قرح دعوة على الولد، قد لا يكون الولد لا يعني ساعي في معصيتهما ولا متأخر يعني تأخرا يذم عليه ولا تلاعبا وكذا، يعني مثلا بعض الآباء الكبار لو أن الولد ما عجل لهما بالأكل أو الشرب وما يعني الأمر ما هو راضي بالتفريط ولا كذا، فقد يتعجلان بالدعوة على الولد، أيستجاب لهما هنا أم لا يستجاب؟ ألا ترى أن أمه نادته المرة الأولى قالت يا جريج، قال أمي وصلاتي، واستمر بالصلاة. نادته الثانية يا جريج، قال أمي وصلاتي، واستمر بالصلاة. الثالثة يا جريج، قال أمي وصلاتي، واستمر بالصلاة. الأم أيست أن يستجيب لها، صح؟ الأم هنا وجدت أنه ما هم بالي بها، لو ظلت تنادي يا جريج يا جريج يا جريج وعلى يعني هذا الأمر، فهنا غضبت ودعت بهذا الاعتبار أن جريجا مع صلاته، مع صلاته وليس في يعني الاستجابة لأمه. هات يا رجال، من رفع يده؟ مفهوم السؤال يا رجال ما مفهوم؟ السؤال مفهوم أم ليس بمفهوم؟ لا إله إلا الله. نعم، من رفع يده؟ من رفع يده؟ قم قم. لا إله إلا الله. على كل إذا كان يعني بتعجل فيحتمل ويحتمل، وليس مثل ما لو دعوا على الشخص وهما قد صبرا وتحملا ونصحا وزجرا فأبى الولد إلا الإصرار على ما هو عليه، فهنا يتوقع الإجابة، هنا تتوقع الإجابة. بخلاف لو كان بطريقة التعجل والولد ما هو سائر في المعصية. لكن عندنا حديث، حديث جابر عند مسلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا إيش على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، إيش بعدها؟ إيش بعدها يا رجال؟ ها؟ لعلكم تصادفون ساعة إيش؟ إجابة، ساعة إجابة. فالدعاء كما سمعت إذا كان بالعجلة فقد يصادف ساعة إجابة فيستجاب، فيستجاب للداعي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، هل يستجاب دعاؤهما؟ صح، بارك الله فيك، سؤال جيد. هذا إن شاء الله من دروس الغد بإذن الله. عندنا الدرس في الغد إن شاء الله باب عرض الإسلام على الأم النصرانية، باب عرض الإسلام على الأم النصرانية، يكون كلام حول الأم الكافرة والأب الكافر، والله المستعان.